الشيخ خالد من نوادر الأرسان الذين صلوا صلاة الفجر بل وحضروا الدرس عقيب هذه ترجم له بها في يوم الثامن من محرم حضر الشيخ خالد صلاة الفجر وحضر درس العلمي هذا عروس أمس بالليل فلكن ما شاء الله جاء فجزاه الله أسأل الله أن يبارك له في عروسه إن شاء الله وأن يقر عينيه به يعني احنا دي نادر بقى الايام دي يعني معروف انه شبوله ويقعد اسبوع باين البكر بيقعد اسبوع ما يصليش مثال الشيخ خالد ما شاء الله والحقيقة كان فرح وانسى ايضا نحسبه فرح على السنة ما شاء الله فأسأل الله عز وجل ان يوفقه ونسدده نعم تأذن له بالانصراف الشيخ يقول نفست امرأة وقبل الأربعين وجدت طهرة فجمعها زوجها وبعد يومين استأنفت النفاس مرة أخرى فهل على زوجها شيء؟ المرأة إذا رأت الطهرة داخل الأربعين فإنها تكون طاهرا تصلي وتصوم فإذا عاد إليها النفاس داخل مدة الأربعين فإنها تقطع الصلاة مرة ثانية والصيام. أما الجماع فمن أهل العلم من كرهه ولو رأت الطهرة داخل الأربعين لأن يقول هذا يعني مضمون هذا أمر ظني وكذا فلا يجامع الرجل زوجته وهذا عند الحنابلة وذكر أيضا شيخ الإسلام في الفتاوى والصواب أنه لا فرق بين الجماع وبين الصلاة والصوم فإذا جاز للمرأة في مدة النفاس إذا رأت الطهرة أن تصلي وأن تصوم فما المانع أن يجامعها زوجها وهي طاهر فإن أعطيت أحكام الطهارة أعطيت أحكام الطهارة كلها فيجامعها زوجها حتى ولو نزل الدم بعد ذلك في مدة الأربعين. يقول ما ضوابط الفتح على الإمام وهل يبادر المأموم للفتح على الإمام وهل ذلك يبطل الصلاة؟ يعني الإمام إذا كان يصلي فالتبس عليه القراءة فيعطيه المأموم فرصة يعني مش أول ما يتلعثم بشيء أو كذا تردد يوم يفتح عليه لا ينتظر الإنسان قد يسهو والله سميع عليم فيقول والله سميع بصير ثم يرجع فيقول سميع عليم فلا نبادر حتى لا يضطرب الإمام في هذا الباب فينتظر عليه. أما ذلك هل يبطل الصلاة؟ لا لا يبطل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة. طيب هل يصح قول الشافعية لأن التنحنح يبطل الصلاة؟ أيضا العلماء لهم تفصيلات في ذلك بالنسبة للتنحنح أو الأصوات التي تخرج في هذا لهم تفصيل هل يا ترى خرجت مخرج الكلمات يعني تنحنح فخرج حرفان واضحان فإذا خرج حرفان قالوا تبطل الصلاة إذا كان يتعمد ذلك لكن الراجح أنه طالما يتنحنح فإن التنحنح بحرف بحرفين بأكثر بأقل الناس يختلفون أو البكاء مثلا قد يخرج البكاء بصوت يشبه الكلمة فيه الحرف وفيه الحرفان كل ذلك مسامح فيه وليس فيه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يبطل الصلاة فإن النشيج والنحيب والتنحنح وكل ذلك ليس فيه إشكال إن شاء الله وقد عفى الشارع عنه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا قال تكبيرات صلاة باب تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها وساق بسنده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال أبو عيسى هذا حديث قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن عوف المزني، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله على الجميع. وقال أبو ثور يكبر في الأولى سبع يعني يدعى للراوي أو يدعى لأصحابه ولو لم يرد في لدى الناسخ هذا الدعاء، يعني إذا ذكر العالم أو ذكر الإمام أو ذكر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يترد عن الصحابي وترحم على من دونه ولو لم يرد في عند الناسخ هذا. نعم. وقال أبو ثور رحمه الله يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي رحمهم الله جميعا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه بين التكبيرتين قدر كلمة، ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وساق بسنده رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأبو واقد الليثي اسمه الحارث ابن عوف. قال رحمه الله وقد روينا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن الحسن أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين ولا يرفعون أصواتهم ويسمعون من يليهم. وقال ابن الحنفية إذا فاتك العيد فصل ركعتين. وقال قتادة رحمه الله رضي الله عنه اصنع كما يصنع الإمام من التكبير والقراءة ومثله عن الحسن وعطاء. وأهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي أهل المصر. أمر أنس بن مالك رضي الله عنه ابن أبي عتبة مولاهم بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة المصر وتكبيرهم. وقال أكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال الأصمعي أراد بالتشريق صلاة العيد أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها. يعني هذه كلها هذه أحكام ما تعلق بتكبيرات العيد والقراءة فيها، وجملتها بالنسبة للتكبير كم تكبيرة تكون في صلاة العيد. أولا تكبيرات العيد سنة، فلو اقتصر الإنسان على تكبيرة الإحرام في أول ركعة وتكبيرة القيام في ركعة الثانية أجزأه ذلك. هذه التكبيرات سنة ولهذا إذا فات الإنسان هذه التكبيرات فإنه لا يقضيها ولا تبطل صلاته بل صلاته صحيحة. طيب هذه السنة ما صفتها في التكبيرات؟ قول الأكثر وهو الوارد عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جديه أن النبي كبر في اليدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الأخيرة خمسا قبل القراءة، وعن عائشة مثل ذلك أنه يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، لكن الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام؟ قول الأكثر غير تكبيرة الإحرام، يعني يكبر الإحرام ثم يكبر سبعا ثم بعد ذلك يستفتح ويقرأ، فيكون الاستفتاح بعد التكبيرة السابعة. ومنهم من قال سبعا مع تكبيرة الافتتاح وهو قول أبي ثور، ومنهم من قال يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة وتكبيرة الافتتاح، وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة وتكبيرة الركوع. والأكثر وهو الصحيح الأكثر أنه يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية سوى تكبيرتي الإحرام والانتقال. طيب، هل يوالي بين التكبيرات أو يسكت؟ يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يسكت؟ قال ابن مسعود بين التكبيرتين قدر كلمة، يعني يسكت بينهما قدر كلمة قدر. طيب هل يسكت القدر هذا يسكت ولا يذكر أو يذكر؟ أيضا ورد أنه يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الأمر في ذلك واسع وليس فيه شيء مرفوع إلى رسول الله، فلو سكت لو تابع لو ذكر شيئا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا بأس، كل ذلك الأمر فيه واسع إن شاء الله، لأنه ليس فيه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي آثار عن الصحابة. طيب، بالنسبة لرفع اليدين في التكبيرات، أما التكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام فالأصل فهي مرفوعة على الأصل، ترفع الأيدي فيها على الأصل، ما عدا تكبيرة الإحرام نزاع بين أهل العلم. ذهبت الجماهير إلى رفع الأيدي في جميع تكبيرات العيدين، جميع التكبيرات، ومثلها الجنازة ترفع اليدين في جميع التكبيرات، وهذا قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وليس الحقيقة في ذلك شيء يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة، ولكن هم قالوا ونظروا إلى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه يرفع يديه إذا كانت التكبيرات من قيام، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم لم يرفع، يعني يرفع النبي الإحرام عند تكبيرة الإحرام، يرفع النبي إذا أراد الركوع، يرفع النبي إذا قام من الركوع، إذا سجد ما يرفع كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وكان لا يرفعهما في السجود أو لا يفعل ذلك في السجود. إذن النظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام نجد أن رفع اليدين حال القيام، يعني حال كونه قائما، فقاسوا هذا على ذاك، وورد في ذلك أيضا في الرفع رفع اليدين في جميع التكبيرات آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد اقتصى على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وترك فأيضا ورد بعض الآثار في ذلك، فلا ينكر هذا على ذاك لأن الأمر في ذلك واسع، لكن الأقرب إلى السنة وإلى القياس رفع اليدين في التكبيرات كلها. ما يتعلق بالقراءة يقرأ بقاف والقمر ويقرأ بالأعلى والغاشية، الإمام يخير بين هذا وبين إن شاء قرأ هذا وإن شاء قرأ هذا. بالنسبة إذا فاتك العيد، إذا فاتك العيد هل تصلي العيد ولا ما تصلي؟ قال ابن الحنفية إذا فاتك العيد فصلي ركعتين، وقال قتادة اصنع كما يصنع الإمام من التكبير والقراءة، يعني صلي ركعتين على طريقة الإمام، ومثله عن الحسن وعطاء، يعني أنه يصلي العيد وحده لو فاته، وهذا في نفس اليوم هذا الراجح، يعني لو مثلا فاته صلاة العيد مع الإمام وصلى وحده لا بأس. أما هل يصلي ذلك أو يقضي ذلك مثلا في اليوم الثاني في نفس الوقت؟ هذا قال به البعض والصواب لا، والصواب لا، وإنما إذا فاته صلاة العيد في نفس اليوم فله أن يصليها وحده كما ورد عن قتادة. يتم الركعة الثانية على وفق صلاة الإمام، يعني يأتي بخمس تكبيرات، يصلي ركعة ثانية كثانية الإمام، فما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته. إحنا تكلمنا هذا في العيدين، أما بالنسبة للجنازة فإذا فاته تكبيرتان، فاتت تكبيرتان وباقيت عليه تكبيرتان، فماذا يصنع إذا سلم الإمام؟ هنا إذا كانت الجنازة موضوعة ما زالت فإنه يتم صلاته على صفة صلاة الإمام، يتم صلاة باطمئنان وتؤدى على صفة صلاة الإمام، فما أدركه هو أول صلاة، يعني التكبيرة الأولى له بيقرأ الفاتحة اللي هي بتكون الدعاء للميت مع الإمام عند الإمام، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التي يسلم فيها الإمام، ثم بعد ذلك الثالثة سيدعو للميت، الرابعة يكبر ويسلم أو يدعو، كل هذا ورد. فإذا كانت الجنازة موضوعة فإنه يتم صلاته على كيفيته. طيب إذا حملت الجنازة حملوها مباشرة فإنه يتابع بين التكبيرات ويأتي بأصل الذكر، يعني يقول الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر ويسلم. وبعضهم قال يسلم مع إمامه، لكن الراجح أنها كالصلاة، فما فاتكم فأتم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. طبعا الجمعة والتشريق إنما قال تصلى لا تصلى إلا في مصر جامع، قال الأصمعي أرد بالتشريق صلاة العيد لأنه أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها لا جمعة. أما لا جمعة فهذا واضح، أما لا جمعة فهذا واضح، لأن الجمعة لابد أن تكون في مصر. في مصر يعني إيه؟ يعني في قوم مستوطنين، ناس نزلة في في في بلد، البلد دي بقى خمس بيوت، عشر بيوت، عشرين بيت، على الصحيح إذا اجتمع منهم أي أحد رجلان أربعة سبعة ثمانية لا على قول من يقول بلزوم الأربعين. طيب آل العيدين كذلك، يعني مثلا نحن في البحر، نحن في مهمة في الصحراء، واليوم يوم عيد، هل نصلي العيد أو أن ذلك يأخذ حكم الجمعة؟ فلا تصلى الجمعة إلا في مصر جامع. كذلك هل العيدان كذلك ولا يصلي الواحد العيد ولو كان وحده؟ الذي يظهر أن صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة، بل يصلي الناس العيد حتى ولو كانوا في هذا، حتى ولو كانوا في هذا. نعم، بأن صلاة العيد مثل صلاة الضحى، أما الجمعة فهذه فريضة، فريضة لها أحكامها الخاصة ولها شروطها الخاصة، لكن العيد أوسع، إن جاز الواحد أن يصلي العيد وحده جاز أن يصلي مع غيره في هذه الأماكن، بخلاف الجمعة ما تصليها وحدك، بل الجمعة أحكموا أنك إذا أدركت الإمام نفسه في بعد الركوع من الركعة الثانية فإنك تصليها ظهرا. نعم. المهم انك تتجه الى القبلة، لا تتجه الى القبر الا اذا كان القبر بينك وبين القبلة، يعني نشوف تتجه الى القبلة وتصلي الجنازة في المقبرة، فان النبي صلى الجنازة في المقبرة. نعم. قال رحمه الله: باب من خالف الطريق اذا رجع من المصلى. وساق بسنده رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. هذا حديث حسن غريب أخرجه محمد عن محمد بن سلام عن أبي تميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قيل: كان يفعل ذلك لأنه كان يذهب من الطريق الأطول، لأنه يقصد الطاعة فتحتسب قطاه، ويرجع من الأقصر لأنه رجوع عن الطاعة. قال الشعبي: ائت العيد ماشيا، فإذا رجعت فاركب إن شئت. قال: باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبله. من الدقيقة هنا يقول في مسألة مخالفة الطريق، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. كنا كان يفعل ذلك لأنه كان يذهب من الطريق الأطول، لأنه يقصد الطاعة فتحتسب خطاه، ويرجع من الأقصر لأنه رجوع من الطاعة. يعني يقول: لو في طريقان تذهب من طريق وتعود من طريق، يبقى في حال الذهاب تذهب من الطريق الايه الأطول حتى تحسب الخطا، وفي حال الرجوع ترجع من الطريق الأقصر. وقد يقال الرجوع من الطاعة طاعة فكذلك تحسب الخطوات، لكن قد يقال بأن صحيح أنه رجوع من طاعة وأن الإنسان مأجور، لكن ليس الأجر الخاص، فإن الأجر الخاص قد بيّنه صلى الله عليه وسلم في الخطى إلى الصلاة وليس في العودة منها. فمن توضأ في بيته فأحسن وضوءا ثم أتى المسجد كانت خطواته، ثم أتى المسجد كانت خطواته إحداها حسنة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. فقد يقال أن الأجر الخاص اللي هو حسنة مع كل خطوة وحط خطيئة إنما في الذهاب، وإن كان الرجوع طاعة نعم، لكن ليس لم يرد نص في الأجر الخاص. وعليه فطالما أن هناك يعني طريقين فيختار الواحد الأطول في الرجوع. هذا الحرص طبعا الزائد عند بقى العباد واليقظين، لكن بالنسبة لنا أمثلنا بس هو يروح صلاة العيد، يروح هو الصلاة بس من أي طريق، لكن الذين يحرصون على الأجور إنما يدققون في هذه الأشياء، إنما يدققون زي ما احنا بدأ إيه ده 500 جنيه و 23 قرش مثلا، أخذ بالك ما ينفعش 23 يبقوا 25، يجي بالتجربة عنده ملايين يوم الولد اللي عنده مثلا عملها 25 أو مثلا 500 جنيه و 550 مثلا، يقول له لا التجارة أرقرة مش فنجرة، يعني أنت تسيب النهاردة تسيب قرشين وبكرة تسيب قرش يبقى خلاص خد من التل يختل. شوف بقى احنا عندنا قواعد ما شاء الله في هذه المسائل، خد من التل يختل، يعني انت لو جيت للتل الكبير وهتاخد منه كل يوم ايه حصاه هيختل، فانت حافظ على التل. ولهذا ايه بقواعد البخل تجد تاجر عنده ملايين مليارات، لكن ان تاخذ منه الجنيه كانما تاخذ ايه روحه، كانما تاخذ روحه. فكذلك الصالحون على حسناتهم أحرص، على حسناتهم أحرص، وفي كيفية تحصيلها أضبط، فإنهم إيه لا يتركون مثل هذا. لهذا تجد مواسم الخيرات يتنافسون فيها، غيرهم تمر مواسم الخيرات ولا ينتبهون. نعم. وإذا تعارض مستحبان تراهم يقدمون الأعلى، مش يكتفي بمستحب وفضل، لا ترى يقدم الإيه الأعلى، يأخذ أعلى شيء، أعلى شيء يأخذ من الطاعات، يأخذ من الطاعات أعلى شيء، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. تنطع، المقاربة بين الخطوات تنطع، يمشي الواحد عشان بدأ 50 خطوة و70 يمشي مقيد، وهذا التنطع هذا من التنطع، إنما يمشي مشيته العادية. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وساق بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وثقابها. قال هذا حديث صحيح. والخرص الحلقة الصغيرة من الحلي، والثقاب القلادة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي قبل العيد ولا بعده، روي ذلك عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما، وهو قول شريح، وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وكره ابن عباس رضي الله عنهما الصلاة قبل العيد، وروي ذلك عن علي. وذهب قوم إلى أنه يصلي قبلها وبعدها، روي عن سهل بن سعد ورافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده، ومثله عن أنس. وعن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد، وبه يقول الشافعي. وعن القاسم أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. وروي عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة. والصواب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل العيد ولا بعدها، وهو الصواب. هذا مصلى. أما إذا كنت تصلي العيد في المسجد فإنك تصلي تحية المسجد إذا دخلت، لا سنة العيد، لا سنة العيد. أما إذا صليت في المصلى فإنك لا تصلي قبلها ولا تصلي بعدها، ولم يرد هذا. وإنما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المصلى فيكبر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. يعني يصلي بعد العيد يعني؟ نعم. لعلهما العيد، صلاة العيد، هي لا بأس. نعم. قال رحمه الله: في الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن مالك، أنه قال عطيتها دون إذن الزوج مردودة. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة. أما إذا كانت نفقة المرأة من مالها فلا يلزم في إذن الزوج، لأن المال ماله وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك. لكن لو فعل ذلك على وجه حسن العشرة، لا سيما مثلا الآن مع حال كثير من النساء من أنها تجعل مالها مع مال زوجها وينفقان على البيت معا، فهذا لا بأس به أن يعني تستأذنه من باب حسن العشرة، لا بأس. أما هل تلزم؟ لا، ما تلزم إذا كان من مالها. أما إذا كان من مال زوجها فلها حالتان: حال تعلم إذن الزوج في ذلك، أو أعطاه إذنا عاما، أو هو يرضى بذلك، تقول له مثلا أنا جاءني فقير اليوم فأعطيته كذا، فيقول جزاك الله خيرا، فتعلم من حالي هذا فلا تستأذنه. أما إذا كان لا يأذن فإنه لا يجوز لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه. نعم. قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى العيدين. وساق بسنده عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخضور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن محمد بن سيرين عن أم عطية. والعواتق جمع العاتق، وهي الجارية التي قد قاربت الإدراك، ويقال هي المدركة. وفيه دليل على أن الحائض لا تهجر ذكر الله، ومواطن الخير ومجالس العلم إلا أنها لا تدخل المسجد. واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين، فرخص فيه بعضهم وكرهه بعضهم. قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين، ومثله عن سفيان الثوري. قالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال شيخنا رحمه الله: ويستحب إخراج الصبيان. كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من استطاع من أهله في العيد. فهذا حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور، ويبدو أن هذا لم يكن على أو أن هذا كان على خلاف عادة النساء، فإن الحرة لم تكن تبذل نفسها للخروج بداع وبدون داع، وإنما كانت عادة الناس أن البكرة والعاتقة اللي قاربت البلوغ أو بلغت وذوات الخدور، كل هذا يعتبر أوصاف متقاربة، يعني البنات يعني الفتيات اللواتي بلغن أو قاربن البلوغ فهن من ذوات الخدور اللاتي يبقين في خدورهن، فلا يظهرن. أن هذا كان من العادة ألا يخرجن ولا يبذلن أنفسهن بالخروج بدون داع. ولهذا انظر إلى عمر كيف استحث نزول آية الحجاب، وكان يغار من خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناصع وإلى أماكن قضاء الحاجة، وكان يستعجل نزول الوحي في ذلك، حتى جاء عند البخاري أنه قال لما خرج السودة قال: ارجعي يا سودة فقد عرفناك، يعني يستحق النزول. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن، وكذلك معهن الحيض، مع أن المرأة الحائض لا تأتي لا تصلي ولكن تشهد دعوة المسلمين وتشهد تكبير المسلمين، فاعتزلنا المصلى واعتزلنا المصلى. اعتزلنا المصلى قيل اعتزلنا الصلاة لأن الحائض تصلي، وقيل اعتزلنا المصلى أي المصلى فتكون في من وراء المسلمين في جنب، كل ذلك ليشهدنا دعوة الخير. فدل هذا على أن الإنسان في مواضع الخير ومواطن الخير فإنه يستحب له مشاركة الناس في ذلك. مثلا مجالس العلم أفضل مواطن الخير، ففيها النفحات وفيها العطايا، فما جلس قوم كما جاء الحديث عند مسلم حديث أبو هريرة يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. كم منحة يا إخواني الآن في مجلس العلم هذا؟ كم منحة؟ أربعة. شوف، تنزل السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عند. كل واحدة هذه بملء الأرض، بل ملء الأرض لا تساوي فيها شيء، أفضل من الأرض ذهبا وفضة لو يعلم الناس. فيستحب أن يكون الإنسان شاهدا مواضع الخير، عند أي موضع خير يستحب الإنسان أن يكون يعني حاضرا فيه. إن لم يكن، فقالت امرأة: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب ما عندها شيء تخرج، يعني فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحث حثا شديدا، فقال: إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعيرها أختها من جلابيبها، استعير. وهذا من الأدلة التي استدل بها بعضها العلمي في وجوب صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لزم الحيض تخرج، والمرأة إذا لم تجد جلبابا أعارت أختها، هذا من أدلة وجوب صلاة العيد. نعم، عند بعض أهل العلم. هنا بقى مسألة، قال: واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين. لاحظ اليوم، مش خروج النساء العيدين، خروج النساء العيدين في السنة والنبي شدد، لكن اليوم يوم مين بقى؟ يوم البغوي. يوم البغوي ده بقى له كم سنة؟ بقاله دلوقتي 1200 سنة تقريبا، تقريبا 1200 سنة. هذا يوم البغوي، هذا يوم البغوي، إنما احنا يومنا يوم أبيض. يبقى ماذا نصنع اليوم؟ هذا يوم البغوي من 1200 سنة. يعني انت شوف، يعني احنا العهد القريب كانت النساء يتجلببن بالسواد في بعض المناطق، كان يكثر هذا يعني قبل مثلا الستينات وكذا، كان هذا منتشر جدا مسألة السواد تلبس. فما بالك بقى كانت النساء عند البغو، كان ايه، كان كنا شد تحفظا، لان كلما بعد العصر رق الدين. وما لو رأى البغوي ما عليه النساء اليوم في خروجهن الى المصليات؟ لهذا العلماء قال، اختلف العلماء في خروج النساء اليوم، اليوم، بل الامر حتى راجع الى زمن عائشه، لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل. هذا كمان في عهد عائشه، وعائشه ماتت في الخمسينات، 54 قبل ذلك بقليل، بعد ذلك بقليل، في هذا الزمن يعني من 54 كمان، يعني 1400 سنه تقريبا. لكن على كل، فرخص فيه البعض وكرهه البعض الآخر. وقال ابن مبارك: أكره اليوم الخروج النساء العيدين، وروي ذلك أيضا عن سفيان. لكن نقول يعني هذه السنة باقية، والنساء يعني يدعون إلى التحشم والتحجب ومراعاة الأحكام الشرعية في ذلك، والمرأة التي تخرج بمخالفة فإن أمرها يخصها. لكن لا نقول إيه إن إحنا لا تخرج النساء اليوم نظرا لكذا وكذا، لكن تحذر المرأة أن تخرج متبرجة أو متعطرة، ويقال لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات. طب الصبيان، قال: يستحب إخراج الصبيان. كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد، وهذا القريب من هذه السنة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج المجتمع كله، فإنه أيضا يكون فيه صبيان يشهد مواضع الخير ويشهد مواضع البركة. فدل هذا يا أخوان على العناية بصلاة العيد، صلاة العيدين. ولهذا نقول إحنا يعني نشدد في هذا، لبعض العلماء يراها واجبة إما على الأعيان أو على الكفاية. يعني القول بأنها سنة مؤكدة صحيح أنه قول الجمهور، لكن القول بأنها يعني فرض قول قوي جدا، يعني لا أقل من يكون فرض كفاية، لأن هذا مما تظهر به شعائر المسلمين، هذه شعيرة عظيمة جدا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خصها بهذه الخصوصيات من التشدد في إخراج الناس، وفيها عزة للإسلام والمسلمين. نعم. لا، لأن صالح النبي يقول واعتزال النساء، تقصد يعني أن يكون أدلة منع الحائض يعني باب أول، تقصد كده يعني؟ يعني من الجواز ولا المنع؟ هذا يستدل به على المنع، لما يقول ولاعتزلنا المصلى، فإذا كان أصل اعتزلنا الصلاة عند الجميع، من جوز دخول المسجد ومن لم يجوز، الصلاة ممنوع عند الجميع الحائض، لكن هو الكلام في الحائض تدخل المسجد أو ما تدخل المسجد. فهذه إذا أخذ بظاهر اللفظي، وهو أنه فليعتزلنا المصلى، فإذا كان اعتزال المصلى وليس أحكام المسجد، يبقى المسجد من باب أولى. وهذا فعلا من الأدلة استدل بها من رأى ذلك، لكن الأرجح أنها يكون المراد بها الإيه؟ الصلاة. أما أدلة منع الحائض من دخول في المسجد، هذه أدلة إيه؟ أخرى، فالخاصة تمنع. أما الأدلة العامة زي المرأة التي تقوم من المسجد ولا يعني ويقال بأن هذه المرأة كانت تحيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرها بأن تخرج ولم يثبت أن النبي أمرها بذلك، هذه كلها ظنيات. أما الأدلة الصريحة في ذلك بالمنع، لكن هذا الصريح منه ما هو ضعيف، كحديث لا أحيض المسجد حائضا أو جنوب عند ابن خزيمة، وإن كان صححه، وبعض صحيح زي حديث النسائي وغيره، لما قال ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. والشاهد فيها قول عائشة إني حائض، لأن العلماء نازعوا في مسألة إن ناولين الخمرة من المسجد، من المسجد. ليه؟ زي النسائي مثلا جنح، لأنه المراد من المسجد قال ناولين الخمرة، يعني قال النبي وهو في المسجد، فمن المسجد قال النبي ناولين الخمرة، وليس ان النبي خارج المسجد وقال ناولين الخمرة من المسجد، لا من المسجد قال ناولين الخمرة. لكن احنا نقول على ايا كان التأويل فان الشاهد عندنا في قول عائشة رضي الله عنها اني حائض، في إشكالية الحائض مع المسجد، ولم يقل النبي ولو كنت حائضا الحائض لا تمنع، لهذا قال إن حيضتك ليس في يدك. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في اللعب يوم العيد. وساق بالسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من أوجه عن هشام بن عروة. وقال ابن شهاب عن عروة: في أيام منى تدففان وتضربان. بعاث يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب بينهما 120 سنة. لأن العطف على المرفوع مرفوع، فهو لحن في الأولى وأصر على الثانية. قال: وبقيت الحرب بينهما 120 سنة إلى أن قام الإسلام، وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكره معونة في أمر الدين، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهال بالحرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء، وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام فيغفر النكير له، وكل من رفع صوته بشيء جاهرا به ومسرحا باسمه لا يستره ولا يكني عنه، فقد غنى بدليل قولها: وليستا بمغنيتين. وقوله: هذا عيدنا، يعتذر. سبحان الله. شوف هذا الحديث، طبعا في أحاديث بيطير بها المخالفون دائما معروفة كده، زي ايه؟ من أما منكم فليخفف، تجد مشروع عند جميع الناس، عند النقارين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يستدل به النقارون على خلاف ما جاء في السنة. نعم، من أما منكم فليخفف، لكن على طريقة السنة، مش من أما منكم فليهدر صلاته وليبطل صلاته بالإسراع المخل، أو فليخل صلاته فليخفف. كذلك أنت وملك لأبيك، في استحلال الأموال أحيانا على غير وجهها. ففي أحاديث إنما يتعلق بها إيه؟ كذلك الغناء. ترى حديث الجريتين حديثا مشهورا عند كل من يتكلم في مسألة الغناء، فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر لما قال: أبي مزامير الشيطان، أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: دعوهم فإنه يوم عيد. مع أن هذا الحديث فيه من المحترزات الشيء الكثير جدا لو عقل هؤلاء ما فيه. أولا، اليوم يوم عيد، معنى ذلك أن هذا لم يكن معهودا، بل إن أبا بكر ينكر ذلك حتى في يوم العيد ويستغرب. فلو كان هذا مشهورا عند رسول الله أو في بيوت الصحابة لما أنكر، فاليوم يوم عيد. طيب، هل إحنا يبقى إحنا مطلوب منا الآن أن نناقش مسألة الغناء في يومين فقط، العيد العيدين، وبالتالي احنا ابطالنا كل هذا، زي اللي بيستدل بحديث ابن عمر في اخذ اللحيه: كان النبي اذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذ. هنقول بظاهر الحديث مثلا، يبقى يكون نقاشنا فين؟ لمن حج او اعتمر يبقى ده الوقت الزماني ها؟ ولمن زادت صحته عن القبضة هذا في التوقيت المكاني. يبقى احنا نخش نكون مع مين؟ مع اللي حج ويعتمر، ولمن زادت صحته عن القبض. معنى ذلك ان كل البشر التانيين محدش يناقشنا، محدش يجي يعمل حيته خالص، انما مين اللي هياخد من لحيه على عفر بن عمر؟ الحج والمعتمر. يبقى كام من مليار ونصف؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، كم بقى من الحجاج اللي بيحجوا تزيد لحيته عن القبضه؟ يبقى ده هيكون نقاشنا معاه. ده اولا بالظاهر، ده بقى قبل ان نقول هل الاثر دل على ذلك او لا، بس الاول نخلص ما نعممش. مش كل واحد ياخذ من حيث يقول كان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض على الحديث وفرض، لا احنا بنقول حج واعتمر هناخد بالحديث. زي دلوقتي بيقول لك النساء بيطلعوا، طب ما كان المراه تتولى وكذا، الدليل ان النبي بيستشير مراته، طب ما زوجته، طب ما تستشير زوجته. يبقى عايز نقيس الفرع على الاصل في حده. يبقى احنا نتكلم دلوقتي هل يجوز الرجل ان يستشير زوجته؟ الجواب نعم، لان النبي كان يستشير زوجته. مال دي ومال ان المراه تنتخب والمراه تبقى رئيس والمراه تبقى ولي، ايه علاقتها بذاك؟ يبقى ده قياس مع الفارق. دي مسائل قبل النقاش، انك انت تشوف موضع الدليل، مناط الدليل. المناط تشوفه ايه الاول؟ لازم تشوف المناط الاول، ما تتجاوز، تشوف المناط وتحقق وتنقح. طيب يبقى اذا النبي استشار، استشير يا سيدي. ولي الامر يستشير، يستشير عشان يستشير زوجته. هذه مساله. فمساله الغناء يبقى انا اقتصر على مناقشه هل يباح الغناء في العيدين؟ يبقى الزمن الوارد في الحديث يوم عيد، يبقى يكون اقتصرنا في الغناء على العيد. طيب اثنين، جاريتان وليستا بالغتين، يبقى نتكلم في غناء الجواري ليستا البالغتين. ثلاثة، بما تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، موضوع الغناء تاريخ. أربعة، ليستا بمغنيتين. تمتهنان هذه المهنة، إنما جاريتين زي الجاريتين، أولادك الصغار بيعودوا يلعبوا مع بعض وده بيغني وده ترفع صوتها وخلاص. خمسة، ليس في ذلك أدوات كالموسيقى وغير ذلك، هذا غير موجود، هذا غير موجود. هذه كلها محترزات وضوابط. أولا لو عايز تقيس عليها قيس بمثلها. يعني تقوم تسأل عن إيه؟ عن بنتك الصغيرة التي ترتجز بعض الشعر الذي لا يصحبه أداة من أدوات الموسيقى في يوم العيد، ما حكمه؟ نقول لك مباح، زي ما بنتك بتغني النشيد اللي بيعلمها في الحضانة إيه؟ أمه آمينة ومش عارف إيه، وعبد المطلب جد وكذا، زي ديت مثلا نسب النبي بهذا، فالبنت بتغني هذا، خلاص هذا على وجه مباح. ما دخل هذا بالغناء الآخر؟ ما دخل هذا بما ترى الآن؟ ما دخل هذا بالفضائح التي ترى الآن؟ التي هي زنا بالكلام، هي زنا الحقيقة، زنا، لكن زنا باللسان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في إيضاح هذا أن الزنا أنواع، والفرد يصدق ذلك ويكذبه، لأن كل هذه مراحل تؤجج الفاحشة حتى تصل إلى الزنا. فالغناء اليوم هو زنا اللسان، فهو غناء فاضح يؤجج ويسعر الشهوات حتى يوقع الأمة في المصائب. فكيف يقاس هذا على ذلك؟ أو يقال حللوه حلال وحرموه حرام. يعني إيه حللوه حلال وحرموه حرام؟ هذه عباءة فضفاضة. أنا حينما أسأل عن غناء اليوم ما في شيء اسمه حلال وحلال وحرام وحرام. الغناء حرام، لأن هذا الغناء المعهود الموجود الآن حرام. إنما أن يكون غناء وإنشاد في عرس مثلا من نساء فنسأل عنه بوجه خاص. أما من قال ما حكم الإنسان في الغناء؟ يعني السائل يسعى الغناء المعهود، والغناء المعهود هو ما تراه ممن مما لا يبيح أحد عنده ديانة أو عنده نظر في الأدلة الشرعية. كيف يقال حتى تصل جرأة وللأسف الشديد إلى من يقول بأني أنا كلثومي المذهب، كلثومي المذهب، جرأة وعجيبة جدا يعني سبحان الله. ويقول وأنا بصفة خاصة أو أنا عن نفسي أستمع لفلانة والتاني أستمع لفلان والثالث يقول كذا، هذا جرأة. يعني أنت من؟ أنت النبي مثلا حتى تقتدي الأمة بك؟ هذا أمر عجيب. إيه هذا الأناشيد بهذه الطريقة، طريقة التميع وطريقة الفساق وعلى طريقة المغنين، فإن البعض صار ينشد على طريقة المغنين، يعني يأتي إلى غناء أغنية ويحذف كلمتها المعروف كلمتها المعروفة ويأتي بكلمات شرعية على نفس الإيه اللحن. هذا من التوسع، هذا لا يجوز. إنما الغناء للنساء في العرس وفي كذا. أما النبي ما قال غنوا لأخيكم، إنما قال الصمة ابعثوا معها من يغني بين يديه، ابعثوا معها من يغني بين يديه. هذا الغناء معروف للنساء، أما الشباب الرجال ما في غيب، ما في غناء ولا ميوعة مما يظهر على القنوات الفضائية أو غير ذلك. في قناة تفتحونها بس مش عايز أدلكم عليها، أنا ما رأيتها إلا دقيقتين عند أخ وأنا عنده، في قناة صوفية. القناة الصوفية دي طول النهار جايبة 13 زند، كل واحد زند رقبة دي 13 واحد، واحد ونص وستة وستة، وكله غناء طول النهار، مدح وإنشاد وكذا، وفرق من هذه الفرق. هذا طبعا من التوسع. وكان مشايخنا ينكرون تسمية الأناشيد بناء إسلامية، يقال ما حكم الإنسان في الأناشيد الإسلامية، واخد بالك، فيمنعون كلمة أو إضافة الإسلامية حتى لا تعطى الإباحة، حتى ولو كان في ذلك توبة عاصي أو كذا. وهي والشيخ الإسلام تكلم عن مسألة، هي مسألة التغبير، التغبير وهي ما ينشده البعض من أناشيد قد ترقق قلوب البعض فيتخذون ذلك إيه عادة وأصلا لتوبة التائب. يعني يأتون مثلا في وسط كذا ويغنون بطريقة معينة وينشدون بطريقة معينة قد يتوب فيها التائب ويذرف دموعه وكذا، فنهى العلماء عن ذلك. وابن عقيل أيضا له كلام في مسألة الأناشيد التي يتوب بسببها العصاة، وشددوا في ذلك لأن الناس استبدلوا القرآن بهذه، ولهذا تجد إنه الناس لا تتأثر بالقرآن، تأثرها بالأناشيد، لأن الأناشيد في أداء معين. ومثل هذا يكفر عند الروافض، ترى الروافض يركزون على هذا جدا، ويأتون بقى بالأناشيد اللي فيها مقتل حسين وكذا، والبكاء صارخ جدا حتى في الحج يجتمعون على هذا. على كل التوسع في هذا كله غير مرضي، وهو ليس من طريقة السلف الصالح. أما الإنشاد على أن تقول أن الشعر على طريقة العرب لا بأس، وكذلك أن ترتجز الشعر الذي تلفظه الفصاحة حال العمل، مثلا أنت بتؤدي عمل أو كذا، كما ارتجز الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في السفر ليقطع عن السفر، يعني يخرج خروجا طارئا لا بأس. إنما تقول لي مثلا الأخ بتزوج اليوم، هات الفرقة من منصورة أو الفرقة من المحلة الإخوة يعني أو كذا، هذا أبدا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر بعض العلم بأن الغناء في الأفراح أو الإنشاد في الأفراح إنما من خصوصيات النساء، لا يدخل الرجال في ذلك أبدا. نعم. قال رحمه الله بعض الناس الشيخ راشد انه يغني او يتناشد على مسألة لما شهر الراشد تجاوز الحد لم يعد راشدا. لم يعد راشدا تجاوز تجاوز. الإخوة اللي معاك كانوا أصلا مسلمين ودرسوا المقامات ثم هم يلحنون النشيد على اللحن وعين الزهال وبعد ما لا لا لا تجاوز واستبدل حقيقة صوته يعني صوته جميل في القرآن ولو اقتصر على هذا لكان خيرا له، لكن هذا راشد هذا تجاوز لا يسمع، هذا ما بينه وبين أن يكون مغنيا يعني على طريقة الفساق إلا رمي بحجر. نعم. قال رحمه الله: وقوله هذا عيدنا يعتذر به عنها أن إظهار السرور في العيدين شعار الدين وليس هو كسائر الأيام. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أحيانا يكون له شعارا بالدين، نعم، لأنه عرف من قبل الشر وعرف لمغازي أخرى، سبحان الله، يعني يكون له شعارا للدين أحيانا. آه نعم، التوسعة والفرح في يوم العيدين هذا من شعار الدين، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. يا الله، تمتع بالمباح لتعرف أنك أن دينك ما ضيق عليك، وأنك حتى في المباح فإنك مأمور فإنه داخل في الحد الشرعي، لأن عرفت الإباحة من قبل الشرع. فيكون من شعار ديننا الفسحة، ومن شعار ديننا اللهو البريء في التوقيت المناسب بالكيفية المناسبة، هذا من الشعار. وليس ديننا قائما على يعني الجد في كل شيء، بل من اللهو ما يباح، وهو اللهو الذي يروح فيه عن القلب ليعيد نشاطه في العبادة والطاعة. شوف انت في رمضان وبعد العشر الاعتكاف من مرحلة ومن محضن عظيم من محاضن التربية، ها يأتيك اليوم هذا فتفطر وتلهو اللهو المباح، ثم تعود بديئا موسما آخر وهو موسم الحج، تعود في أيام الحج أو في موسم الحج. فيكون هذا من باب إيه؟ استراحة العابد والترويح عن العابد. هذه بقى ساعة وساعة، فالمباح يعرض من قبل الشباب يصبح شعارا، يصبح شعارا على من شعائر الدين، هذا أمر عظيم. والله يا إخواننا سبحان الله نحمد الله على هذا الدين، نحمد الله على هذا الدين. أنا ما أدري سبحان الله شعوب الأرض المحروم من هذا الدين، يعني أنا ما أدري حياتها إزاي، يعني ما أدري كيف الإنسان يعيش بلا هذا الدين ثم يعيش داخل الإسلام بلا هذه السنة. فإن المتعة في السنة، المتعة أن تضع الأمور في نصابها. شوف، ترى قلبك يتعلق بالقرآن وآياته، ما ترى يتعلق بالأناشيد، أناشيد في السيارة، أناشيد في البيت، أناشيد في كذا، لكن ترى نفسك مستمتعا بالسنة، لا أنك تحول حياتك إلا لهو ثم تصبغ على ذلك أنه من أساليب الدعوة، فصارت الكورة من أساليب الدعوة، فأنت تدعو الناس بالكورة وبتدعو الناس بالأناشيد وبتدعو الناس بالتمثيل. اطلعت على كتاب يقول حكم التمثيل في الدعوة إلى الله عز وجل، فصار الدعوة بالتمثيل وبالإنشاد وبالكورة وبالمراكز الصيفية وبالرحلات وبالطعام والشراب. هذا الذي يحصل الآن عند كثير من الجامعات، وده بيحصل عند كثير من الجامعات الحزبية، لأن ما عندها مادة علمية، وبعدين مادة علمية صعبة. انت في حد النهاردة هتجيبه عشان يثني الركبتين ويجهز الساعة والساعتين؟ صعبة صعبة. لكن النهاردة مثلا تعالى يا جماعة نفطر النهاردة عند البخل مثلا، واخد بالك، وبكرة معزومين في بالآس مش عارف عند مين، وبعدها مش عارف هنروح رحلة إلى وادي النطرون أو أي حاجة من الحاجات دي. طبعا ده بيستقطب أناسا كثيرة، وهنعمل دورة للإخوة، دورة في الاستاد، وهنعمل مش عارف إيه، يستقطب الله. ولهذا بيركزهم على هذا، الحزبيين يركزون على هذا. إنما أنت عندك ما عندك شيء أبدا، يجي يدفع أجرة السكة من طريق، ولا يقوم الفجر ويجي يثني الركبتين، وبعدين بيتلقى العلم سنوات، مش مثلا يوم ولا شهر ولا كذا، انما المطلوب منه يطلب علم سنوات، كلها مشقه ما فيها اي مرغب، ما في اي مرغب من هذه الطريقه سوى انك فيما عند الله عز وجل من اجل ترغب فيما عند الله من اجل وثواب وازاله الجهل عن نفسك وعن امتك. ولهذا ما يثبت في الساحه الا هؤلاء الذين يحرصون على طلب العلم، والذين سبحان الله بينما يجتهد غيرهم في الإقبال على المعاصي والتجاوزات، هم يجتهدون في الحفظ والدراسة وطلب العلم ومقاومة أنفسهم وحملها على طاعة الله عز وجل على وفق السنة. فاللذة في اتباع السنة حتى في المباح لذة عجيبة جدا وغريبة لا يستأنس بها إلا فعلا من شرح الله عز وجل صدره لهذا. ودي سياحة وجنة المتقين، الجنة العظيمة تجدها في طلب العلم، والله عز وجل يسهل على الإنسان هذا الطلب إذا أقبل عليه بصدق. ولهذا السلف رحمه الله تعالى لما تسمع عنهم العجيب في ذلك يزول عجبك، لأنه الإنسان بيبذل ويركب المخاطر من أجل ما يشعر فيه من لذة. يا أخواني الآن التجار اللي بيتاجر بأمواله الملايين والمليارات ويعرضها للخطر في بحر في جو في أسطار في بورصات، لكن لماذا يتحمل هذه المخاطر؟ ليه؟ لأنه إذا جاء المكسب شعر بلذة تنسيه تلك المخاطرة. الآن الزناه والعهر أليسوا مهددين بأمراض لا علاج لها زي الأيدز وكذا، لكن لماذا يخاطر بهذا؟ من أجل لذة عاجلة. وعليه السلف لما وجدوا اللذة كل اللذة في العلم وطلبه ركبوا المخاطر وعرضوا أنفسهم المخاطر في الصحراء، اللي يموت كذا أن يموت فيشرب بوله، إيه اللي جبر يشرب بوله، واللي يبيع حتى أثاث البيت من أجل الطلب. ليه؟ للذة. بس اللذة دي بقى لذة لا تجد ما يوازيها على وجه الأرض، ولا يشعر بها إلا من ذاقها ومن يعيشها. ولهذا قد يقول الناس يا ابني تبون تجبر نفسك عليه كده، يعني والعلم يعني انت مش بتعرف تصلي وتصوم وتزكي وخلاص، او غيرك من اخوانك الذين صاروا الان بعضهم يقول يعني الدعوه يا جماعه مش مساجد، يا جماعه الدعوه مش شيخ وطلاب، يعني انت عايز ايه يعني الدعوه ايه يعني، وعايز يطلع كده اطلع المجتمع ويلعب الكوره وينشد وكذا. صحيح الدعوه عندنا ليست في المساجد فقط، انما ناخذ الشحنه من المساجد لنوجه ناس بس بالطريقه المرضيه، بالطريقه المرضيه بالطريقه الصحيحه بالطريقه الشرعيه. وما كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا، لكن تقصد الدعوه الانخراط في امور السياسه، الانخراط في امور الحزبيين، الانخراط في، لا دعوه ما يبيع عندنا، لكن دعوه عندنا كتاب ونسبه بفهم سلف الامه، نتعلم ونركز ونملا نفوسنا بالنصوص بفهم السلف، ثم نخرج بمجتمعنا ونحن في غاية البصيرة، فننقذ إخواننا، ننقذ العاصي، ننقذ صاحب الشبهات صاحب الشهوات، فينفع الله عز وجل بنا. ولهذا فين الحزبيين بقى؟ فين الحزبيين ومجالسهم ومدروسهم؟ يخبرني البعض أن مسجد من هؤلاء النشطاء في الانتخابات مسجدهم أمس ما صلى الجمعة حتى أدركهم واحد قام فخطب من كتاب، خد كتاب ما لقاش، طبعا لانه فرز النتائج ونقشة التزوير ونقشة كذا، فمن الجهاد ان نقف عند الصناديق حتى ننهي هذه النتائج. مسجد الجمعه، الحق الجمعه الاول، بل والتذكير للجمعه، الصحابه صلوا في ساحات الوغى، واخد بالك؟ فامور الحزبين فين النشاط هذا؟ يلا اخبرني، يلا خدني من يدي الان واديني درس علم على السنه، اسمع فيه البربهاري واسمع فيه الخلال واسمع فيه ابن كثير واسمع فيه الطبري واسمع فيه البغوي واسمع فيه، يلا خذني الان، مش فاضيين، ما عندهم وقت، لان اللذه هناك، ان الواحد لم يكن له قيمه، وبعدين الان هيبقى عضو مجلس الشعب، يعني عضو حاجه كبيره جدا، وصار اسمه يجي في التلفزيون وعلى اللوحات وفي الشوارع الصور، لا شك ان هذه نشوه، واخد بالك؟ لهذا مهما يحاول حزبيون ان هو لكش عندنا دروس هنحطه، مهما يحاول حزبيون من وضع دروس علم الا انهم لن يوفقوا لذلك. هتجد ايه درس كل كده ودرس باهت وواحد بيقعد يقرا. احنا عندنا البغوي نقعد نقرا وخلاص مش عارف خمس دقايق يلا نروح. تيجي تقول انت عندك دروس ولا احنا عندنا دروس ازاي؟ احنا بنشرح السنه البغوي. مين اللي بيشرح وازاي بيشرح؟ مش مشكله، المهم احنا ولا تدخل على موقعهم شرح الوسطيه تدخل تلاقي درس درسين، شرح مش عارف ايه تدخل تلاقي درس او درسين. مش فاضي، لان العلم صعب، صعب في تحمل تلقيه، وصعب في ادائه، وصعب في مسائله، وصعب في خطوره تحمله امام الله عز وجل. صعب. صدق ابن القيم: ومن اراد ان يعرف من كان يجالس النبي لو كان بين ظهورنا فلينظر الى مجالس العلم، فان العلماء ورثه الانبياء. صعب، اصعب شيء على وجه الارض ان تسلك الطريق المستقيم وبدءه العلم. ولهذا شوف من الذي وفق للطلب على الطريقه المرضيه الصحيحه، مش دروس ومحاضرات عامه يعني وفقط، لا، من الذي وفق للطلب على الطريقه الصحيحه، طريقه السلف، ويعكف ويقوم الفجر والمغرب والعشاء ويحفظ ويدرس الا الموفق. لهذا الانسان اذا وجد نفسه قد انشرح صدره لذلك فليحمد الله، ويهون عليه ذلك فليحمد الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله علي اخواني، هذا من اعظم نعم الله عز وجل عليك. اعطني فضلا لا تحصله في هذا الدرس في مجالس اهل العلم. شوف الذكر موجود، القران موجود، السنه موجوده، الاعتكاف وحبس النفس في المسجد موجود، ذكر الله في البيوت الأذن الله أن ترفع موجودة، معرفة الاستقامة وكذا موجودة، تلمس الصراط المستقيم موجود، سؤال الله الهداية موجود، الصلاة موجود، الصيام إذا كنت تحبس نفسك أيها الصائم عن الطعام والشراب وكذا فأنت تحبس نفسك أيها الطالب أيضا عن كل ما يسخط الله عز وجل في هذا، وأعظم من ذلك أن تحبس نفسك عن الطريقة الردية، وأن تحبس نفسك عن أفكار المنحرفة لتعكف على الصراط المستقيم. الزكاة إذا كانت الزكاة بذل مال من أجل أن تطهر النفوس، فإن مما يطهر النفوس وأعظم مما يطهر النفوس بذل الوقت لتلمس الهدى. الحج إذا كان الحج يقصد مشاعر مخصوصة وأماكن مخصوصة، يقصد الله عز وجل في بقاع معلومة ليؤدي شعائر مخصوصة، فأنت تقصد بقلبك أيضا هنا ربك سبحانه وتعالى أن يهديك. فيها كل شيء، مجالس العلم ما تركت شيء أبدا، فيها كل الطاعات. لو أردت أن تتدبر وتتفكر لوجدت فيها كل الطاعات. ولهذا الندر، أنا أقول الندر، شوف أنتم كم مثلا، لكن من كم مكان، حري ألا يترك طالب العلم السلفي مجلس المجالس العلم، حريها. مش عاجبك الشيخ ده مش مشكلة، لكن ارحل يا شيخ ثاني، لابد تلتمس العلم ارحل. لكن تجد في مجالس العلماء تجد ايه، العشرين الثلاثين من ثلاثين بلد، يعني الواحد من بلد، النزاع من القبائل كما يقال. تروح المشايخ في جميع هنا وهناك تلاقي اللي من روسيا واللي من ليبيا واللي من مصر واللي من محافظة كذا والمحافظة كذا وكذا الى اخره، نزاع، مما يدل على ندرة هذا، ندرة هذا جدا جدا. فده اصطفاء اخواني خاص، دي هداية في الاسلام خاصة. لهذا احمد الله الانسان، شوفوا ما ينظر الى تعب ولا نصب ولا وقت يضيع منه ولا اي شيء من هذا اذا كان في حلق العلم، اذا كان في حلق، لان ما بعد هذه الحلق الا الجنة، لانها مقدمتها هي جنة في الارض، ما بعدها الا الجنة. وان ربك اكرم واعظم واجود من أن يلتمس عبده الهدى كل صباح فيضل، معقول؟ من أن يسعى عبده إليه كل صباح بخطوات ويطرق نوما لذيذا، من أن يخذله، من أن يعذبه. لهذا علامة الخير في الأخ حرصه على الطلب، علامة الخير فيه. والله لو حتى جاء يرائي وواظب فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون بعد ذلك تقيا مخلصا، يسمع حديث اليوم، يسمع آية، يسمع كذا كذا. فالإنسان يا أخوان سبحان الله يروض نفسه على هذا ويصبر ويصبر، ولسيما أن الله لما علم ضعفنا يسر لنا سبل الطلب بقى عندنا الكتب. يعني أنا مش هرحل بقى للبغوي ولا أرحل أجمع الأحاديث الآن من مشارق الأرض ومغاربها، بقى عندنا البخاري ومسلم بأفخر الطبعات والسنن ومحكوم على الأحاديث وموجود فهم العلماء. يعني أنت الآن بتقرأ النص وبتقرأ الفهم، يبقى ما الذي يبقى؟ الذي يبقى أنك تبذل وقتك ويأتي الشيخ يفسر لك بعض ما قد يغمض، وإلا هذا موجود، موجود النص وموجود الفهم، موجود كتب الفقه، موجود التفسير، موجود السيرة، موجودة اللغة، موجودة الأصول، موجودة الحديث، موجود كل هذا، موجود النصوص كلها مفسرة. في نص قرآني أو نص نبوي ليس له تفسير؟ في نص قرآني عنده علامة استفهام؟ في نص نبوي عنده علامة استفهام؟ إذن كل المسألة نحن نتعاون على أن يذكر بعضنا بعضا، نتعاون على أن نوجد هذه البيئة التي نتعلم منها العلم الشرعي. ولهذا أنا أقول إياك أن تفرط في دروس العلم هنا هناك، المهم أن يكون لك التقاء بالعلماء، مجالسة للعلماء، فهي غذاء الروح الحقيقي. أنا ضامن لك أو أنا متأكد أنه لو انقطع أحمد ابن حنبل عن العلم أسبوعا لكان هذا ثلمة فيه ولا شعر بالنقص، لو أحمد بن حنبل معلم الأمة. ولهذا أحمد بن حنبل فعل هذا، أخذ كتابه تحت ابن طيب، قال له رجل إلى متى يا أحمد، إلى متى وانت شير كتابك؟ قال إلى الممات، إلى الممات. إذا كان ابن حنبل إلى الممات، يبقى أنا وأنت إيه؟ ماذا نصنع؟ أي يوم أنا أقول لك يوم يفوتك الدرس، لأي يعني طالب علم تجلس عنده، أي يوم يفوتك، أي يوم لا تستمتع بهذا الغذاء، فتلك ثلمة، ثلمة. الأخ اللي يقول لك أنا أدرس بقى لوحدي، أعود على النت، أعود على الأجهزة، أعود على كذا، أرى أن هذا ليس من التوفيق، أرى أنه ليس من التوفيق، لا نقول يعني هو حرام ولا، أرى أنه ليس من التوفيق. عندك يا أخي 24 ساعة يا أخي، يلا الله يعينك، اختصر ساعتين بلك 22 ساعة، يلا. إنما آكل وأشرب وأروح وأجي وأزور وأزار، لكن عند الساعة لا، أصلا أنا وقتي أخذه على الله، إيش معنى جت هذه الساعة؟ هذا من إبعادي، من إبعادك. لكن انت عندك 24 ساعة، يلا اطلب 20 ساعة في اليوم، خذ من نومك وخذ من كذا. لكن يزورك الأخ يعطلك ساعة، تزور الأخ تعطل ساعة، يجيك طارق تعطل 3 ساعات، وجت عند الساعة بتاعت الدرس لا، أصلا وقتي وقتي. حتى لو أنا ما يجيك يقول لك نام عشان تذاكر الساعة 7، تقوم الساعة 11، قمت الساعة 11 راح منك 3 ساعات، وهو بيقول لك ايه نام بقى الساعة دي عشان ايه الساعة اللي انت هتحضر على الفجر ديت، لا انت ما تنامها وتقوم الساعة 7 مستريح تاخد لك 5 ساعات، واخد بالك؟ تقوم النوم الساعة كام؟ 11، يبقى راح منك هذا وذاك. فلا تستغنى عن الدرس، ولا تستغنى عن الطلب، ولا تستغنى عن حلق العلم، فيها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد الإنسان يستفيد من الطالب، يعني الشيخ يستفيد من هذه الحلق، والطالب يستفيد من هذه الحلق، وفيها يعني بذل ودعوة لهذه السنة. كم خلت يا أخواني مساجدنا سنوات طوال من دروس العلم، الأخ يبقى مثلا وده يطلب مش لاقي درس. لهذا أنا بقول إن من بصره الله في بلدي في مكان يحط الدرس ولو لم يحضره أحد. يعجبني بعض إخواننا في بعض الأماكن جزاه الله خيرا حقيقة، يعني يعجبني هذا، ويركز أيضا على كتب الأستاذ. له ولده 5 ابتدائي، ما جاش حد، وعند درس البخاري ما جاش حد، هو ابن القراء في الكتاب جمع، جاش هو درس قال وابنه هو يقرأ في الكتاب، شيء طيب. يقيم الحجة عليك، لأن احنا احيانا الواحد يوجد نفس العضو. والله يا اخواني والله يا اخي انا كان نفسي بس ما عندناش دروس, والله ما عندناش اصلا, ما عندناش مشايخ اصلا, ما عندناش مش عارف ايه. لا ده انت عندك ها, فيبقى ايه مقيما الحجة عليك حتى لا ينال الشيطان منك شيئا. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. ايه باقي شيء؟ وساق رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم, إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. قال: هذا حديث متفق على صحته, أخرجه محمد عن علي, وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق, وروى مسلم عن زهير بن حرب عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد, فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبيه فجعلت أنظر إلى لعبهم. وروي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب الدركلة فقال: خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. قال: فبينهم كذلك, إذ جاء عمر فلما رأوه إبذعروا أي تفرقوا. قال أبو عبيد قال أبو عبيد: والذي يراد من هذا الرخصة في النظر إلى اللهو, وليس في هذا حجة للنظر إلى الملاهي المنهي عنها من المزاهر والمزامير, إنما هي لعبة للعجم. شوف سبحان الله, هذا كلام علماء, يعني مش تاخد ديت بقى حجة إنك تنظر إلى الملاهي من المنهي عنها من المزامير وغير ذلك والعري. نعم. قال شمر: قرئ هذا الحرف على أبي عبيد الدركلة قال: صح. وروى محمد ابن إسحاق: قدم فتية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرقلون, قال: والدرقلة الرقص. قال رحمه الله: هذا قريب من قولهم جاء حبش يزفنون. قال ابن دريد: الدركلة لعبة الصبيان أحسبها حبشية. أما حمل السلاح فمكروه يوم العيد لخوف الفتنة. ولا يرجح أنهم كانوا صبية, يقال لعبة الصبية, يرجح أنهم كانوا صبية, وحينئذ لا يستدل بها على جواز نظر المرأة إلى الرجل, وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن نظر المرأة إلى الرجل جائز ما أمنت الفتنة, بخلاف نظر الرجل إلى المرأة فإنه ممنوع, وعللوا ذلك علة عقلية وسقع ذلك أثرا. أما الأثر فهذا, وأما النظر العقلي فقال لأن الرجل ليس بعورة, ولو كان الرجل عورة لأمر بالنقاب, فكون هذا يباح للمرأة أن تنظر إلى الرجل, كون الرجل لا يغطي نفسه ولا يغطي وجهه ولا يغطي كذا, دليل على إباحة نظر المرأة لأن هذا مبذول. أما لما كانت المرأة لا يجوز النظر إليها وأنها عورة فإنها أمرت بتغطية وجهها وتجلببها وغير ذلك. والراجح أنه لا فرق بين نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة لعموم قول الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضن أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وجاء حديث عند أبي داود, وإن كان البعض ضعفه والبعض حسنه: أفعميوان أنتما أولستما تبصرانه. نعم. قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا